ولقد ترى من بني محمد. بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله يا شيخ ربنا يفتح عليك يا رب. Thank you. بس عرفت سنة من قد أرسلنا قبلك برسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا ما شاء الله يا عم الشيخ جميل قوي يا شيخ الله يفتح عليك يا رب الله يكرمك ابو احمد الله يكرمك ابو احمد قول يا تعالى الله يبارك فيك الله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا الله ما شاء الله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما وقل رب أدخلني اسمع اذن الشيطان لك. الله يبارك فيك. Thank you. اللهم صل على النبي. ربنا يحفظك يا شيخ طارق. يزيدك يا ابو احمد، الله يزيدك، الله يقويك. كده يا عم كده ثم